وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. حديث المقداد رضي الله تعالى عنه كما يقوله فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب ضيف رسول الله الذي احتال على إضافته بإطفاء السراج إلى آخره يروي هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يتعلق بتحية المسجد. يذكر صاحب الأوجد أوجد المسالك بأنه يوجد في بعض النسخ الهندية ترجمة مستقلة في موطأ مالك برواية يحيى عنوان مستقل تحية المسجد الذي بأيدينا. النسخ التي بأيدينا ليس فيها عنوان مستقل، لكن هو الشيخ رحمه الله يذكر بأن هناك في بعض نسخ الموطأ إفراد هذا الحديث بعنوان مستقل، وهو الذي يتناسب مع موضوع الحديث، لأن ما تقدم في الخطو إلى المسجد أو انتظار الصلاة إلى الصلاة، المشي إلى الصلاة، انتظار الصلاة، وكل ذلك موضوع مستقل ومرتبط بعضه مع بعض. أما أن يركع ركعتين قبل أن يدخل أن يجلس فهي مرتبطة بما قبلها بالجملة، لأن الذي يأتي كثرة الخطى إلى المسجد فقد تكون تلك الخطى قبل الأذان، فهو يريد أن ينتظر الصلاة، فانتظار الصلاة يقتضي دخول المسجد. والذي يدخل المسجد ما حكمه؟ فإن كان من وجه يمكن أن تندرج تحت العنوان الأول، وهو إيه؟ انتظار الصلاة إلى الصلاة، المشي إليها أي إلى المساجد، والداخل إلى المسجد ما حكمه؟ يبقى ممكن من وجه أن يكون إيه؟ منطبق ومندرج تحت العنوان الأول، ويمكن أن يفرد بعنوان مستقل لأنه عمل مستقل بذاته، فسواء وجدت ترجمة مستقلة بذاتها أو لم توجد فإن هذا الحديث بموضوعه يمكن أن يندرج تحت العنوان المتقدم، وهو المشي إلى الصلاة، انتظار الصلاة. وقد جاء عن سعيد بن المسيب هذا: 40 صلاة لم يؤذن لفريضة من الصلوات الخمس إلا وهو في المسجد. الناس الآن الشاطر الجيد اللي صلي 40 صلاة لا تفوته الصلاة، كده ولا لا؟ وحاجي من آخر الدنيا ومتفرغ، ما عنده لا زرعة ولا وظيفة ولا شغلة إلا المسجد، والشاطر منهم اللي يحافظ على 40 صلاة لا تفوته الصلاة. هل تنسي 40 سنة لأن عمله 40 يوم ولا صلاة 40 سنة؟ فسواء ما نودي للصلاة إلا وهو في المسجد، لا ينتظر في البيت حتى يقول له حي على الصلاة، يقول له أنا قدامه جاب المسناد. يمكن أن تحصل يبتر من هذا جماعة 40 سنة لا يفوته الأذان، لا يؤذن على فرض من الصلوات الخمس 40 إلا وهو موجود في المسجد. هذا الصلوات إلى المسجد وهو في المسجد، ما حكم مجيئه؟ الناس مالك يقول: إذا كنت ستنتظر الخطى إلى المسجد، إذا كنت ستنتظر الصلاة إلى الصلاة، فاعلم حكم مجيئك إلى المسجد ما هو. يبقى مندرج تحت العنوان الأول ولا لا؟ ومهما يكن من شيء، ما حكم موضوع هذا الحديث؟ نأخذه مستقلا. إذا أتى أحدكم المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد 40 سنة فلا يجلس لا الأذان لا يؤذن حتى يركع ركعتين أو فليركع ركعتين قبل أن يجلس. مضمون هذا الحديث أن الإنسان إذا دخل المسجد رجلا كان أو امرأة فليركع ركعتين. بعض العلماء يقول ذكر الجزء وأراد الكل. أي فلا إيش فليركع. والبعض يكون لا حاجة إلى هذا، فليركع ركعتين، ما قالش الركوع عيني، قال ركعتين وركعتان تثنية ركعة. والأرض الشرعي ليس المراد بالركعة حركة الركوع جزاهم الله خير، والله ما بين القراءة والركعة. الركعة شرعا من التكبيرة والقراءة والانحناء للركوع والاعتدال والسجدتان والجلسة بينهما، هذا هو كله يسمى ايه؟ ركعة. إذا الحديث على حقيقته الشرعية هذا يفعل هكذا الجنس الجميل في الدنيا. يقول هو على عهدته أنه سئل لماذا تفعل ذلك، فقال لا أكون كالعاد بليه الآب، يعني ما يجي حتى ينديه فيه. جزاهم الله خير، والله ما أدري هذا الآن أخذها عنه. والذلك في أعلى العلماء في هذا الحديث ما يبحثون سواء كان لذلك ولا لغيره. إذا دخل إذن كلنا أمني المسجد هو خاص معهود نادر ما شاء الله اللي يوجب الأداء لجميع المساجد، نسأل الله التوفيق. والجواب فهنا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى أو فليرفع ركعتين قبل أن يجلس. أنه ليس هل هنا في المسجد، هل هي للعهد أي المسجد المعهود عندهم أو للجنس أي جميع المساجد في الدنيا؟ قالوا السنة. هذا الحديث يبحثه العلماء وخاصة ابن دقيق العيد بطريقة أصولية موجزة ولكنها بدعة. والدارس لأقوال العلماء في هذا الحديث يجب يبحثونه في كل لفظ. إذا دخل أحدكم المسجد دقيق العيد أهو خاص معهود وهو المسجد النبوي أو عام لجميع المساجد؟ والجواب أنه عام لجميع المساجد، وبعضهم ادعى الخصوصية بالمسجد الحرام أنه ليس داخلا في ذلك، لأن تحية المسجد الحرام إيه؟ الطواف. طب من فين دليلهم في هذا؟ قالوا السنة الفعلية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل المسجد الحرام وصلى ركعتين لا يدخل ويطوف، وقد اعتمر أربع مرات، ثلاثا مفردات والرابعة في حجه، فما دخل إلا وطاف. ويقول ابن دقيق العيد لو ذهبنا إلى عدم التخصيص فإن الذي يطوف راعى إلى عموم مطلوب، وهو ألا يدخل الإنسان بيت الله للعبادة إلا ويبدأ دخوله بعبادة، فإذا طاف يكون بدأ البيت الحرام بعبادة تعادل الصلاة في غيره. والطواف بالنسبة للبيت الحرام أخص من غيره، ولكن بعد لو طاف البيت بعد الطواف يلزمه إيش؟ لن يجلس الجلوس مكتن إلا بعد أن يصلي ركعتين للطواف، فتجزئ عن ركعتين تحية المسجد. لكن العبرة عند الفقهاء تحية المسجد في الركعتين للطواف ولا في الطواف نفسه؟ قالوا تحية البيت الحرام في الطواف نفسه، والركعتان سنة الطواف لا سنة تحية المسجد. إذن الحديث في عموم المساجد، والمسجد الحرام يستثنى بأنه يحيى بالطواف. فلا نعم فليركع ركعتين قبل أن يركع، هذه صيغة ايه؟ صيغة امر. ما مدلول الامر؟ للوجوب ما لم يكن هناك فارق. فما حكم الركعتين؟ أهما واجبتان أم مندوبتان أم نافلة مطلقة؟ وفرق بين المندوب والنافلة المطلقة، أو بالأصح بين السنة وبين النافلة. بعض الأصوليين لا يفرق بين سنة ونافلة، وبعض الأصوليين يدقق ويقول هناك فرق. النافلة أمر مطلق بدون تعيين ولا تحديد للفرد، والسنة الشيء المحدد المعهود والذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وداوم عليه. فالجمهور على أن ركعتي تحية المسجد سنة، ونقل عن الظاهرية أنها واجبة، وينتصب البحث في ذلك بين مدلول الأمر والصارف له عن الوجوب ما هو. ولكن قبل الكلام على الظاهرية، نص ابن حزم في المحلى بأن تحية المسجد سنة وليست لفرض. إذن الذي ينقل عن الظاهرية ينظر أين نقولهم، فليكن عن داود بن علي الظاهري وليس عن إيش ابن حزم. الموجود فعلا في المحلى أن تحية المسجد إيش؟ إذن ابن حزم وافق الجمهور في هذا الحكم. بقي بعد ذلك أنها ليست وجوبا. ما الذي صرف الأمر فليركع قبل أن يجلس؟ هذا أمر صريح. قالوا، أو كما قال ابن دقيق العيد، جروا في هذه المسألة كما جروا في قضية الوتر. الوتر واجب ولا سنة؟ صرف النظر عن مرتبة الوجوب، سنة مؤكدة ولا خرج عن كونه فرض. والنصوص الواردة في الوتر أكثر وأشد هي أم الواردة في تحية المسجد؟ ها؟ الوتر، الوتر إجماع وفيه وعيد، من لم يوتر فليس منا. ما جاء مثل هذا في تحية المسجد؟ فإذا كان الوتر وفيه النصوص المستطيبة أو حكي التواتر فيها، اتفق الجمهور على أنها ليست بفرض، ليست بواجبة، فتكون تحية المسجد إيه؟ من باب أولى. هذا حكمها. يأتي بعد ذلك من المخاطب بها؟ يقولون جميع من دخل المسجد، إلا الإمام حينما يدخل يوم الجمعة للخطبة. الإمام إيش؟ يوم الجمعة. لا ينبغي له أن يأتي حينما أذن المؤذن وجاء هو ليخطب، فرق بين مجيئه للخطبة ومجيئه للجمعة. قد يأتي للجمعة قبل الأذان، فيجلس في ناحية من نواحي المسجد، لا يجلس حتى إيش؟ يركع ركعتين. لكن إذا جلس في بيته ولم يأتي حتى يؤذن المؤذن ويأتي ليصعد المنبر للخطبة، هل يأتي ويصلي ركعتين أو يصعد المنبر مباشرة؟ يصعد مباشرة، فهو ليس مخاطبا في هنا. وهناك من قال أيضا قيم المسجد، أي الذي يقوم على خدمة المسجد، ومن يكثر تردده عليه، الذي يخدم المسجد ويكنس ويحرسه ويحفظه، يدخل وقت الصلوات فقط ولا يدخل في أوقات متعددة؟ متعددة. ما الذي يخرجه؟ هذه ناحية أصولية. قالوا القياس. ما هو القياس؟ قالوا قياسا على حرم مكة، لا ينبغي لأحد أن يدخل إلى مكة إلا محرم، لكنه خفف عن الحطاب والمتردد صاحب البريد وصاحب كذا للمشقة عليه في كل ما يدخل مكة ويخرج يكون يحرم. الآن أهل مكة موظفين في جدة، ينزل في الصباح ويرجع، نقول له ما تدخل إلا محرم؟ الحطاب اللي يذهب ويحتطب في البر ويجي يبيع لأهل مكة، نقول روح تعالى ورا البعير خذ حرمك معك وانت داخل تدخل محرم. صاحب البريد اللي رايح وجاء قالوا للمشقة سقط عنه. وهل يخصص النص بالقياس؟ هذا مذهب عند الأصوليين يختلفون فيه. إذن المخاطب بهذا عامة الناس، وخرج من ذلك الإمام بالنص ولا بالقياس؟ بالنص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى إلى الخطبة يوم الجمعة يأتي ويصعد المنبر مباشرة دون أن يصلي ركعتين، فكذلك الإمام في الوقت الحاضر. ولكن قيم المسجد والمتردد عليه يخرج من هذا العموم بالقياس على المتردد على إيش؟ على حرم مكة. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع. وأيضا يركع ركعتين قبل أن يجلس. إذا كان عابر سبيل ولن يجلس داخل في هذا الخطاب ولا يخرج؟ ها؟ بعضنا يقول داخل في هذا الخطاب. طب هو ما هو بجاد، لكن يقولون ما دام دخل المسجد حرمة المسجد لابد من ركعتين، وينقلون ذلك عن الحنابلة. كذلك إذا دخل المسجد لحاجة وهو غير متوضئ يقول لازم يركع ركعتين، ها؟ ولا هل يتأتى منه هذا؟ إذن ليس داخلا في هذا الخطاب أيضا. إذن إذا دخل أحدكم المسجد ويريد المكث وهو متوضئ فليركع قبل أن يجلس. وبهذا يتم ليش الخطاب. بقي بحث وهو الذي تعب الناس، خلي نهل الآخر ناخذ بهدوء وبرواق. اسمك لا تعد. متى يكون هذا العمل؟ إذا دخل في أي وقت هذا الدخول؟ وهذا محل البحث اللي يبغى يتكلم عنه الأرض، ولا ما هو؟ بلكن هل هذا الدخول عام في جميع الأوقات؟ أو أن هناك أوقات لا يخاطب بها ولا لا غير داخل في هذا ليش؟ الدخول، وقت الدخول. يعقد العلماء بحثا أصوليا للنظر بين النصوص الواردة في هذه القضية. هذا الحديث بنصه صيغة أمر تستوجب الفعل، إن قلتم على الوجوب ولا على السنة. نزلنا من درجة الفريضة إلى درجة الإيه؟ النبي. واتفقنا معكم الظاهرية والباطنية والكل على أن المراد بذلك الندب. هل هذا الندب يخاطب به في كل أوقات جميعا أم لا؟ يأتي هنا الجمهور يقولون يجب أن نأتي بقيد. إذا دخل أحدكم المسجد متوضئا ويريد المكث فلا يجلس، فليركع ركعتين قبل أن يجلس ما لم يكن وقت نهي. ما لم إيش؟ يكن وقت نهي فلا يصلي. هذا رأي الجمهور. والشافعي رحمه الله الصحيح في مذهبه أو الصحيح في النقل عنه أنه يقول أتفق معكم في كل الشروط والقيود إلا كلمة وقت نهي ماني متفق معكم فيها. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس في أي وقت دخل. والجمهور يقولون إيش؟ ما لم يدخل وقت النهي. هذه نقطة الخلاف التي وقعت. إذن كلها متفقين عليها، كونها سنة في عموم المساجد إذا كان متوضئ، إذا كان يريد مكثا في المسجد. بقي في الزمن أي الأزمنة يعمل بهذا الحديث ويؤتى بهذه السنة؟ صكات اي عما قال جميع الاوقات اذا دخل، والدخول لم يقيد بزمن. لاحظتم هذا ولا؟ فالشافعي يقول الدخول، لفظ الدخول عام في جميع الأزمنة فيركع في جميع الأزمنة. إلى هنا قوي ولا ضعيف؟ قوي جدا. الجمهور يقولون لا، على رسلك. لدينا أحاديث أخرى تقول إذا دخل، نعم، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فأنت يا الشافعي تقول إذا دخل في كل وقت يصلي تحية المسجد، نحن نقول لك لا صلاة بعد العصر بما فيها تحية المسجد. ولهذا قلنا ما لم يكن وقت نهي، ووقع الصدام عند بعد العصر. إذا بعد المغرب ما في خلاف، بعد العشاء ما في خلاف ولا لا، بعد الظهر ما في خلاف، في نصف الليل ما في خلاف. اذا اوقات النهي هي التي فيها الخلاف. اوقات النهي كثيرة، نحن نفترض في بعد العصر فقط، نجعل البحث في بعد العصر والباقي يقاس عليه. فما الحكم؟ يقول علماء الحديث اذا تعارض الحديثان نظرنا هل يمكن الجمع بينهما ام لا. اذا لم يمكن الجمع، هل يمكن ترجيح احد الحديثين المتعارضين على الاخر ام لا؟ اذا لم يمكن الترجيح، هل احدهما ناسخ ام غير ناسخ والثاني منسوخ؟ اذا لم يمكن هذا ولا ذاك، نظرنا الى شيء من الخارج يفصل بيننا. وهنا الجمع غير ممكن والترجيح لا يتأتى، لأن كلا الحديثين كالجبلين، ما في واحد يقدر يزحزح الثاني. وعدم الجمع بينهما لأن كلا منهما عام من وجه خاص من وجه آخر. ومعنى هذا مبني على قاعدة عند المحدثين، لو عندنا حديث عام مطلقا وحديث خاص مطلقا، خصصنا عموم الحديث بخصوص هذا وجمعنا بينهما. مثلا في الآية الكريمة في كفارة الظهار، في والذين يعودون لما قالوا فتحرير ايش، فتحرير ايش رقبة ايش من قبل ان تماس فيها مؤمنة، ها، فتحرير رقبة من قبل ان يتماس. وهناك في الكفارة الثانية رقبة مؤمنة، فجاء رقبة مطلقة عن قيد الايمان، وجاء نص اخر تقييد الرقبة بالايمان. هل هناك تعارض؟ نقول المطلق في كفارة الظهار عن قيد الإيمان نقيده بالقيد الذي جاء في النص الثاني. أقرب لنا من لكم جميعا قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، ما سقت السماء يشمل النخلة ويشمل الإيش؟ البرسيم، يشمل النعناع البقدونس. سقط السماء ولا لا؟ هذا عام. جاء الحديث الثاني ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الآية الكريمة وآتوا حقه يوم حصاده وتركت، وجاءت السنة بينت نوع المزكى، إن كان بسقط السماء فيه العشر فشمل كل ما سقته السماء حتى الخضروات كما قال الأحناف. ولكن جاء الحديث الثاني ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يبقى الصدقة فيما ايش؟ فيما فوق الخمسة الأوسق. يبقى ما سقت السماء عام، خلينا في النخيل والحبوب، ما سقت السماء عام في الوسق الواحد وفي آلاف الأوسق. جاء الحديث واسقطت الزكاة عن ايه؟ مقل عن خمسة. يبقى خصصنا عموما ما سقط السماء بخمسة اوس. ظاهر هذا يا اخوان؟ وامكن الجمع بين الحديثين، عموم ما سقط خصصناه بما فوق الخمسة اوس. يبقى صاحب الوسطين والثلاثة والاربعة ليس عليه زكاة ولا لا؟ وخرج من عموم ما سقط السماء. لكن هنا الحديثان كل واحد منهما فيه عموم وخصوص، ولا يمكن ان نخصص عموم هذا رقم واحد بخصوص الثاني رقم اثنين. وكيف هذا؟ اذا اصغيتم قليل لعلنا نبين هذا. ناتي الحديث الذي معنا. اذا دخل، الدخول هنا مخصوص بزمن ولا عام في الأزمنة؟ مرة أخرى، مخصوص بزمن ولا عام في الأزمنة؟ لا حد ينساها. إذا هذا عام في الأزمنة، من يمسكها معه لا تطير علينا. عند هذا عام في الأزمنة، فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هنا امر بصلاة ولا لا؟ هل هي صلاة عامة ولا مخصوصة؟ مخصوصة بايش؟ بركعتين تحية للمسجد. يبقى هذا الحديث الذي معنا من حيث الزمن عام ولا خاص؟ عام في الزمن. ومن حيث الصلاة خاص بتحية المسجد. خليكم تحبون تحية المسجد وايش؟ وعموم الزمن وخصوص تحية المسجد. فالشافعي قال انا اخذ بعموم الوقت، واقول للجمهور اذا دخل في اي وقت فليركع الركعتين. طيب خليك عند كلامك. نجي للجمهور يقولون لا صلاة. انتم حقون تحية المسجد، انتم هنا لا صلاة بعد العصر. صلاة هنا التي جاءت بعد لا صلاة عام في جميع الصلوات ولا مخصوصة بصلاة؟ يبقى انتم عامة في الصلاة. ظاهر يا جماعة ولا لا؟ لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر خاص بجزء من الزمن ولا عام في الأوقات؟ خاص بوقت معين وهو بعد العصر. يبقى هذول عندهم عموم الزمن وخصوص الايه؟ الصلاة. وهذول عندهم عموم الصلاة وخصوص الوقت. ما ادري والله فهمتوها ولا لا؟ ها؟ ابغى عشرة بس يفهموه. ها؟ يعني عشرة في قدركم، لا تحسبوا عشرة من الجميع. لا اصبر يا اخي، ما هو وقت الكلام دحين. وعلى هذا وجد عندنا حديثان كل حديث منهما فيه عموم مخصص في غيره، فهل نأخذ خصوص هذا ونخصص به عموم هذا؟ هذول مع الشافعي يقولون إن نخصص بعد العصر عنكم ونقول لا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد، وهذول يقولوا لا لا لا لا لا صلاة، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بما فيها تحية المسجد. فصلوا تحية المسجد في غير بعد العصر. نحن نخصص دخول عموم الدخول عندكم ونخص منه بعد العصر لا تصلون فيه. فهؤلاء يقول للشافعية لا تصلون بعد العصر، وهؤلاء يقول لا بعد العصر نؤدي فيه التحية. فنأخذ بكلام من؟ هل يمكن هؤلاء يقبلون من أولئك تخصيص عمومهم بذاك الخصوص؟ هل هذول يقبلون عموم الوقت يستثنون منه بعد العصر الموجود في عند هؤلاء؟ لا. وهل هذول يقبلون تحية المسجد من عموم لا صلاة الموجودة عندهم؟ ها؟ لا تقبلوا ولا ما تقبلوش؟ قالوا ما نقبل. وانت تقبلوا؟ قالوا ما نقبل، لان كلا الحديثين فيه عموم وخصوص، خصوصه يقضي على عموم الثاني، والحديث الاخر خصوصه يقضي على عموم الثاني، وما في واحد منهم قابل يخصص عمومه. ماذا نفعل؟ نقول خليكم واقفين في محلكم وننظر من غيركم، ومن السنة بعيدا عن محل النزاع والنئس والمعارضة، ما هو النصوص، هي النصوص الاخرى اللي تفصل بينكم؟ فقالوا لا صلاة العامة بعد العصر دخلنا عليه خصوص غصب عنكم. ما هو؟ من نام عن الصلاة فذكرها فليصلها حين ذكرها. اذا كان نام عن صلاة الصبح ونسي وصلى الظهر وجاء وصلى العصر وافتكر انه الصبح ما صلاها وهو بعد العصر، تقولوا له صلى العصر ولا ما تقبلوا؟ غصب عنكم يصليه، يبقى دخلنا خصوصية عليكم. اذا اتى انسان وطاف بالبيت، يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت اي ساعة شاء من ليل او نهار، طاف وصلى، يصلي سنة الطواف بعد العصر ولا ما يصليها؟ تقول له ما نقبل. يقول لا تقبلوها غصب عنكم. اذا مات ميت وجاء بعد العصر خلينا نصلي عليه ولا تمنعوه؟ ها؟ صلوا. اذا دخلنا خصوصات على عمومكم. فيقول الشافعية العام الذي دخله تخصيصات متعددة تفكت، فندخل هذه عليها ايضا، نصلي تحية المسجد بعد العصر زي ما قبلتم قضاء الفوائد وقبلتم سنة الطواف وقبلتم صلاة على الميت. اذا ليش ما تاخذوا هذه معاكم؟ اصبر لتزيدها شوي، خذوا هذه معها. فيقولوا لا، تلك التي ادخلتموها علينا وقبلناها معها تصريح، لان كل واحدة معها نص من رسول الله فعل عنه غس فضل. لكن تحية المسجد ما معكم فيها نص، جيبونا في تحية المسجد مثل ما جيتونا في قضاء الفوائد، ومثل ما جبتونا في تحية في سنة الطواف، ومثل ما جبتونا في صلاة الميت. لو جبتونا مثلها دبلناها، لكن مدام ما جبتوها نردها عليه. وكما يقول الشوكاني العام الذي دخله التخصيص يخرج منه المخصص ويبقى العام على عمومه. فهمتم هذا جماعة ولا لا؟ وعلى هذا لا يكتفي هؤلاء، لا يكتفي الجمهور بما يريده الشافعية على إدخال التخصيصات. طب ماذا نفعل؟ نعم، يقول ابن دقيق العيد نطلب نصوصا أخرى خارجة عن محل النزاع، وهي يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فيه فأتوا منه مس، وإذا نهيتكم عن شيء يبقى جانب النهي وجانب الامر اذا تعارضا يقدم جانب ايش؟ جانب النهي. وقضيتنا يقول العلماء في هذه القضية حيث ان كل حديث فيه عموم وخصوص من وجه ولا يمكن القضاء على عموم احدهما بخصوص الاخر، ننظر نصوصا خارجية. ومن النصوص الخارجية في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهنا تحقيق المسألة، الأمر بركوع ركعتين هذا أمر أو نهي؟ أمر. والنهي عن الصلاة بعد العصر هذا إيش؟ هذا نهي. تعارض الأمر مع النهي يقدم في ذلك ليش؟ النهي، يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن الذي يأتي ويجلس يكون ترك إيش؟ سنة، اتفقنا على أنها إيش؟ على أنها سنة، غاية ما عنده أنه ترك سنة. والذي يأتي ويصلي بعد العصر يكون دخل في إيش؟ مرتكب إيش؟ ارتكب نهيا. هل يسلم من شر؟ هل يسلم من عقوبة؟ النهي. فيقولون ترك مسنون اهون من ارتكاب منهي عنه، وبهذا يترجح جانب يركع ركعتين ولا جانب يترك جانب التركيب. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يضرب من يصلي بعد العصر في هذا المسجد. وجاء عن ابنه عبد الله بن عمر كان يصلي ما لم تصفر الشمس، وهي رواية عن الشافعي يأخذها عنه، لكن النووي يرد تلك الرواية ويقول صحيح مذهب الشافعي عدم الصلاة الصلاة جميع الأوقات. إذن يترجح في هذه القضية أن الأمر بركع ركعتين إنما هو ندب، والنهي عن صلاة بعد العصر إنما هو أقل ما يكون الكراهية، وترك مندوب أهون من فعل مكروه. وبالله تعالى التوفيق.